بسم الله الرحمن الرحيم. التوحيد. وحد الله تعالى في سماواته اللي يرسل رسوله والذلايات. لا تقول اني انا جاهل وامي احفظ الدين يا ميسر تعاليم. احفظ الدين يا ميسر تعاليم. واكفر اللهم من شر الحياة البالية. لو نظرنا ما حصل له للعصور الخالية. كلمة التوحيد لي الذي وحد لربه وصلى للصلاة وبعد طهر مواله وصام الصيام وحج بيته. أي دعوة تعادل دعوة الله في البيت الحرام. نخاطب احيا بعد ميات ميات بامثال والمعنى عقيدة وتوحيد. التوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. التوحيد. قصائد شعرية عامية. أداء أبو الغريب. التوحيد. قبل ما نبدأ بالأقوالي والكلام رد الأمثالي. بسم الله الواحد العالي يسبق ولا وتالية. ما لنا اللي خلق والي. ما لنا ند ولا مثالي. نقصد في كل الأعمال حب وإيمان وتالية. لو حسبنا دورة الأعوام أو قصرناها على الأيام أو خذينا العمر بالساعات وافتكرنا اللي في يمس مات. كان في الدنيا قرير العين عندها الأصحاب والأهلي. يمكن ما فكر بيوم الدين. عادي وحده والعمل قرين. ونحن يلي بقي بالدنيا ما نشوف إلا منازله. يلا نطربك في التسديد في عبارة في التوحيد. إيه في التوحيد والإيمان بالإله الواحد المنان. انتبه يا سامع على الحال. أنت يلي تفهم البيان. لا تقرع الحديث الهاني قبل ما تعرف مواعظه. بالله يا ذا يخطب الجنات. جاكي شرع قال خذ وهات. لا يضيع فرضك النومات. وافتكر في القبر باول ليله. تزهد في الدنيا وما لها. كل واحد قال للجنات يسقي العالم على الوهات. لو يرى كم شخص والنومات. عافي كل اللي معه الليلة واقبل للداعي وما لها. واقبل لدعي وما لها على الله توكل وعفر جبينك لمن يعلم سري والله يعينك ترى الركن الأعظم إذا بصت دينك ودنيا بلا دين يا شينها لا تهب باعتقادك واحد ثاني واستقم في طريقك واصلح النية ترى أن تقع دائما معجبينك فغير عن اللعب والله يعينك ولا تقبل الدين لابصرت دينك بتحمي بلادنا يا جنا واحد يا معين واحد ثاني والوصل غش ما بوصل النية ترى كل يوم مضى من حياتي إذا قفت الشمس ما عادياتي بعد كان بيني وبين الممات راح الوصبح الموت بيني وبينه يلا يا رب ترحمنا إلى موتنا فزرع الرشاد من تهوينه من أشرك علومة تجي من حياتي ولا يدفع الضر والعاديات يلملم في المعصية والأملمات وما له طريق سليمة وبينه يلا يا خالقي ترفع علاماتنا في نهار سمعنا من تهوية إذا عاد للخفيف الناس جولة ومن يطلب العافية ما تقولة وكل يرى الموت جنبه وحوله فلا تحسب إلا شي يوم القيامة الردي لا لمع سيفة ولا صلى والبطل في صفوف القوم توحيدة إذا للهوى منهجك ناس جولة فودي إذا طعتني ما تقوله فهو منهج ما تعدي وحوله ولا ينفع عنك بيوم القيامة الذي ما ذكر ربه ولا صلى الخلل صاب من هجه وتوحيده يشوقني قصري ما مثله بجمع القصوف بابا على الروض وعلى المنتزه جانبه والنور لا غاب نور الشمس من كهرباء والزهر في ساحته من كل وجه نمي الله محسن زهور الروض وسط البها الله محسن زهور الروض وسط البها يعجبني المسلم اللي ما يحب القصور يجانب الظلم واما العدل ما جانبه يا ربي يوم القيامة كيف من كهربا لقلت للخير هذه الخلد وجه النمي وقلت للشر هذه النار وسط البها وقلت للشر هذه النار وسط البها أبو لهب ما نفعه البهرجة والنسب كفر بتوحيد ربه فاحرقه في لهب وبلال عبد من الأحباش عنده سبب عقيدة من حملها فاز يوم النشور الله مجمل معانيها ومنشورها الله مجمل معانيها ومنشورها بقدرة الله ما حاط الرقم وانسب ولو عرفها أبرها مكان بالفيلها ولا على البيت وأهل البيت زاد السبب احذر تقول في نهار الشور يا من نشور اضرب من أهل التقافينا ومنشورها اضرب من أهل التقافينا ومنشورها يلا وفقنا ونعمل للحياة التالية واكفنا اللهم من شر الحياة البالية لو نظرنا ما حصل له للعصور الخالية كلمة التوحيد نفديها بروحي والدمي يا ابني يا دام ترى يوم القيامة وشيك انت لابد تلقى مالك وما عليك. احفظ الله يحفظ لك حياتك ودينك، والشياطين لا تمشي ورا دينها، والشياطين لا تمشي ورا دينها. امنا شفت الحياة اللي تسير بدون دين، مثل جسم حي لكن لا عيون ولا يدين. نحمد الله الذي هبنا في ارض المسلمين كلمة التوحيد نفديها بروحي والدمي. يا ابني يا دام في الدنيا اذا ما انبليت، ربما تنسمع لو صحت ولا شكيت. غيري في التالي يا حيراني والناس حولك، كلمتك لو تشكوى ما يسمعونها، كلمتك لو تشكوى ما يسمعونها. والله إنا ما نبي درب المشقة والهجر، لأن من يبغى المشقة في حياته القمر. والفتى لو راد يتبع منهج الهادي قدر، كلمة التوحيد نفديها بروحي ودمي. أنت يا كل من له في الحكم بيت بيت، ليه بالقول الأفكار العرب شاوشيت. ما يجي لابني آدم قرة في قرانة، والحكم في ضلالة المحاريفها، والحكم في ضلالة المحاريفها. ودنا نمشي على ذيك المواطن والهجر، وانشد السكان منه اللي ينيرك يا القمر. ايوة منه اللي علم فينا بما يخفي القدر، كلمة التوحيد نفديها بروحي والدمي. انت لابد نفسك في القبر بيت بيت، لا تقول ما يريد الله كما شاوشيت. لو يشاء الله يمحى قرية من قرانا، قبل ما تلفظ الكلمة محاريفا، قبل ما تلفظ الكلمة محاريفا. يلا يا من يحفظ الإنسان سمعه والنظر، لا تعرضنا صعاب ولا تعرضنا خطر. فني يا كثر المصايب في زمننا والعبر، كلمة التوحيد نفديها بروحي والدمي. المعاصير لو هبت على ما حميت، ما نفع قولة تلقاه إلا على وليت. يرجع يقول كل في الحمى ويشتانا، والمعاصي لتبكينا معاصيفا، والمعاصي لتبكينا معاصيفا. ما نعدي بالكلام وبالقصيد ولا نظر، والمعاني سوق ياسع للمقيم وللخطر. أو مثيل البحر يحمل من يعوم ومن عبر، كلمة التوحيد نفديها بروحي والدمي. أصحي يا من للدنيا سعيت وحميت، الله يا ما على الخيرات فيها وليت. حق ما عاد نعرف صيفنا من شتانا، اختلطنا بتشتوي مع صيفا، اختلطنا بتشتوي مع صيفا. يلا يا من رزق كل الخلق في مادة يده، ما لنا لا مالك لم لك رب نعبده. أشكر عد الحصى والرمل كله وأحمده، كلمة التوحيد نفديها بروحي والدمي. يا عابد لو ثاني قدرك رخيص، تعبد مع الله كل نجم وكوكب. كب العلوم الخايبة كبا، كب العلوم الخايبة كبا. مهما عملنا فيك يا ذا الوجود، ولو تعدينا جميع الحدود، ولو كسرنا قدرنا عاتيات القيود، لما بلغنا مثل عدو ثمود، ولا كما فرعون صاحب مصر، ذا ما أسلم إلا بعد شاف الحشر، وثمود إذا فنيوا بصيحات عذاب، من شومها تقف على كل باب، والناس تعرف خاتمة قوم عاد، راحوا بريح صرصر عاتية، راحوا بريح صرصر عاتية، لا ترجو إلا الله على كل حال، من شيل حياة اللي إليه المال، الشافي الكافي السميع البصير، اللي إذا ما راد شيء يصير، من حكمته لو قال له كون يكون، كيف العباد بربهم يشركون، وعد لربك وعمل الصالحات، يوم القيامة مالك الله هي، يوم القيامة مالك الله هي، المؤمن إذا مسه الله بضر خذ من بلاويه العظة والعبر، وراجع الله في الضحى والسحر، من خالف السنة ونص القرآن، اللي بهادر بالهدى والبيان، ويطلب الطب الذي فيه خير، من المشافي من إليه المصير، والكافر إذا ما بلته البلاوي، لا جاي له السحر وتمايمي، لا جاي له السحر وتمايمي، من ذا يسير مذريات الرياح، ومن هو اللي سيرك يا نجوم، ومن هو اللي يبتك يا شجر، ومن هو العالي على كل عالي، من قال غير الله خاب وخسر، من قال غير الله خاب وخسر، من هو الذي يشيك يا بارقلاح، وصيرك تهتز بين الغيوم، واصبحت للعالم نذير المطر، وإذا قفاك الرعد والسيل سالي، شافوا العباد اليسر بعد العسر، شافوا العباد اليسر بعد العسر، كيف تلقى عون صادق من الكف الكنوز، أو يجي للقلب نوز، ما نقول الكل صاحب تعال الله ربي، يا فتاة دل العرب للصلاح وقل لها، يا فتاة دل العرب للصلاح وقل لها، لا تحدثني عن أهل الذهب وأهل الكنوز والكدالك والبنوز، والله يا قول الموحد تعال الله ربي، إن يعدل كثر دنيا العباد وقل لها، إن يعدل كثر دنيا العباد وقل لها، من يطيع الله فيما شرع عمره يزيد، والخزاين والعبيد، أنا سقت العلم يوم لي في العلم نية، كب واحد كل ما قلت حكمة شرها، كب واحد كل ما قلت حكمة شرها، لو حضرك الموت ما ينفعك عمره يزيد، والخزاين والعبيد، جود التوحيد إذا ينفعك يوم المنية، والمنية ما تحابيك فالله شرها، والمنية ما تحابيك فالله شرها، حي من يكرم ضيوفه وزواره، في حياة جار الطمع عبدناه، ما يثنيه عن شوره ولو ثاني، أينما سار في الغلات والعزة، والعرب تمسك يدينا ورادينا، والعرب تمسك يدينا ورادينا، نعرف الفعل من صدقه وزواره، الشجر والحجارة ما عبدناها، خب من يعبد الدنيا ولو ثاني، تبغي الفوز في الغلات والعزة، والرسول الوفي خلك ورادينا، والرسول الوفي خلك ورادينا، يا ابني يا دام بقولك والعمل انت به لا يكون عندك خلل، خلي كل شيء في هذه الحياة بعد مولاك رب السماوات، لا تهفوك خوف الله خوف او تمشي حياتك بالظروف، وانت خالف لمنهج الرسول كان في قول ولا في فعول، انت لا تقول هذه بسيطة سواها واعتدل قبل ان تموت، سواها واعتدل قبل ان تموت. يا دموع انت قالب في عيون قل لها الحق ما هو بالظنون، من طلب غير رزق البرية عاد بالخسر وعلم الردى، عاد بالخسر وعلم الردى. من يسير عيونا في عيون ما يولي بها ناس ظنون، الله اللي يهب للقلب ريه، اترك الغش وعلو من ردى، اترك الغش وعلو من ردى. احاول اعود لساني على كل حال والاقبل اقول الخطيه وبيت الحرام، ولا رضيت الدون والبيت الاقصى لنا، الشعر فنن والمعاني ولا يدفنن، والحكمة تعرف من تهاها ومن باعها، والحكمة تعرف من تهاها ومن باعها. احنا هل التوحيد عصبة على كل حال، لنا المدينة وارض مكة وبيت الحرام، من جحد ذاك وينكر البيت الاقصى لنا، اقول لا يحيون معنا ولا يدفنون، يا كيف نقبل من هجرها ومن باعها، يا كيف نقبل من هجرها ومن باعها. جريت سقف الضحى من سفوح العبر، والظهر صليت وانا في سفوح البهيم، والدينار من بيشة النخل وديانها، ومن الشقا زليت وامسيت في الصايرة، ونحسب اني بين نمران والحازمي، ونحسب اني بين نمران والحازمي. اخاطب اللي يقبلون النصح والعظة، وجنب اصحاب الدنا والفؤاد البهيم، على الخلايق تحفظ الله وديانها، دم النصيحة بين كل العرب صايرة، إن الرفيق الصادق القول والحازمي، إن الرفيق الصادق القول والحازمي. كل الذي في البسيطة والسماء تعلم به العالم وما تعلم، مثل الشجر والحجارة والغيوم وقمارها والكواكب والنجوم، لله عالم بما تخفي الصدور، نعم نعم والبحور المظلمة، لله ماها ولله درها، لله ماها ولله درها. إذا دليل القيامة والسماء وانذورها في المداين تعلما، ما عاد فيها بقيوم والغيوم، كل انت بتنجمع ما له نجوم، ولا بيا سلم ورد عن صدور، يا بختي من لم يقارف مظلمة، واصحاب الإيمان لله درها، واصحاب الإيمان لله درها. من معا في ضامره ما حكيم الذي لا من شكا والعظيم، ما رجع الأصنام وأشجار خور، وانفعل كل الفبر والقبور، إن يكن في الناس من يسمعونك، لا تقول الخالق أن يسمعك، لا تقول الخالق أن يسمعك. ابن آدم دايم بعقله حكيم، يعرف الواجب وعدله عظيم، يا عجب كيف يهون ويخور، يطلب النصر من أهل القبور، اللي في أمواتي ما يسمعونك واللي فوقك يسمعك يسمعك واللي فوقك يسمعك يسمعك اللي على الحاج وعلوم الفضيلة جبل اللي على الحاج وعلوم الفضيلة جبل كتبت حتى يكون الياس والياسمين لولاك ما خطت الأقلام في طور سين ولا القلم في يدي مما كتب ماتلين هذه معاني القصايد واضحة للعين يا بخت من ذا لا شاف العرب بالسماء اللي على الحق وعلوم الفضيلة جبل تزن جميع الممالك سالها والجبل تزن جميع الممالك سالها والجبل على البريد احمل الاشواق والياسمين واذكر كلمة الله اللي كان في طورسين يقول يا رب هب لي كلمة ما تلين أنجوبها في القيامة يوم يخسر لعين فقال قل لا إله إلا الذي بالسماء تزن جميع الممالك سالها والجبل إذا أمرنا بالمعاني الولايات إحنا من الشعار نبغي وسيات لنا كتبنا بعد ميات ميات أمثال والمعنى عقيدة وتوحيد يا أبو ماجد لها جسنا مضامين اسمع القلب لا منه قوانين هل ردك على الحكمة والإيمان لا تجيب المثل وبيات من حوله لا تجيب المثل وبيات من حوله يا الله يا من ذا الكتابة ولا ينت لا تكتب الغلطة علينا وسيات نخاطب أحيا بعد ميات ميات بمثال والمعنى عقيدة وتوحيد أشهد أن الزمن هذا مضامين النبي الذي فينا قوانين فزمنا أهل التقوى والإيمان حين يقوم النبي والناس من حوله حين يقوم النبي والناس من حوله ما دمت يا الشاعر محدث وصيّد كل يقول من الثمر والجنيات أرسل من الحكمة معان وشيكات أمثال والمعنى عقيدة وتوحيد حنا قول الزمان الصعب مرهونة أحد من عيون العلم مضمونة وإن يكون الخلل في العالم الداني في السماء من عباد الله مهولة في السماء من عباد الله مهولة معنى لكم يا أهل المسائي الوصيات ما عندنا عاد الذهب والجنيهات أمثال والمعنى عقيدة وتوحيد كل نفس بما تعملها مرهونة والجزايا من الرحمن مضمونة لا تحسب الرديف الناس والداني عندي وليه ياخذ شيء مهولة عندي وليه ياخذ شيء مهولة لا شيء من الدنيا ولا من سواياك وادر ان رزقك عند رب تولاك لو يقبض ما يرسلوها الملايين وحد الله تعالى في سماواته اللي يرسل الرسول وانزل اياته لا تقول اني انا جاهل وامي احفظ الدين يا ميسر تعاليم احفظ الدين يا ميسر تعاليم المزارع متى يبغي الجمل لا عقل وان يريد يهين في البلد فيها مل والله ما واجب النات الخطا والمناهي يا عجب كان مغنتنا تجاربنا يا عجب كان مغنتنا تجاربنا ودي يا سالي بين الناس من لا عقل الذي ما يزل بين العرب فيها مل من يجر المحيط اللي بعيد المناهي والبواخر على موجات جاربنا والبواخر على موجات جاربنا أنا ساقي تعب مما لقي والنحل كان فيما مضى لجا طريقا بتل وما ذا الحين يا يقعد بها يا إلهي والله إنا قصرنا في مطالبنا والله إنا قصرنا في مطالبنا يلا يا ذا يحفظ طيورها والنحل لا دنا الليل وامسك جاثية بتل أنت في الريع ذمن خوفها يا إلهي وابن يا دام يهوجس في مطالبنا وابن يا دام يهوجس في مطالبنا سالم عاش في كل المداين وحل أي نعم سار في وديانها وانتقل الله يا مالقينا من الفتن والدواي يا فتى في مشارقنا وتغريبنا يا فتى في مشارقنا وتغريبنا المواقف تجد فيها مسايا الوحل ودي يا قول بحلول الوفا وانتقل دعوة الله فيها نفعنا والدواي لأن الأشغال تأخذنا وتغريبنا لأن الأشغال تأخذنا وتغريبنا والله إن الكفر والشرك ما يحتمل منهج الحق ما مثل بجمع الملل منهج فيه عدل وفطنة وانتباه شفها للكفر بالمنهج شادا وبنا شفها للكفر بالمنهج شادا وبنا وانت يلي من أجل المال ما يحتمل لا يصيبك كلال ولا يصيبك ملل انت فاخر بما تملك يدك وانت باي فالله كم واحد قدام شادو بنا فالله كم واحد قدام شادو بنا قلب ماجد الدنيا قصيرة ولا مجد لها أشهد أن الشرف والمجد عند الحياة السرمدية قالها الله تعالى ومحمد وكل الأنبياء قالها الله تعالى ومحمد وكل الأنبياء يا هني الذي وحد لربه وصلى للصلاة وبعد طهر مواله وصام الصيام وحج بيته أي دعوة عادل دعوة الله في البيت الحرام أي دعوة عادل دعوة الله في البيت الحرام وهني الذي يحفظ لسانه ولا يشهد بزور يحفظ لأجل لا يقع عرض غيره لأن لا عرض من حقه يصونا وللناس ألسنا لأن لا عرض من حقه يصونا وللناس ألسنا المعلم يرى ما لا ترونه من ألوان الحياه صافي يالله انك تثبتنا بقوة على منهاجنا يالله انك تثبتنا بقوة على منهاجنا الخطيات لا بفت العرى ولا مجد الله ودي أعلم العالم ومن الخبر والسرمدية وبعد بوصي العقل وبنبيه كل الأنبياء وبعد بوصي العقل وبنبيه كل الأنبياء صلي رحمك ولو عدوك حذور تقطع للصلاة فانت يلي تقاطعهم وحقك عليهم حج بيته ليتك تدري ان هذا الفعل نوع من انواع الحرام ليتك تدري ان هذا الفعل نوع من انواع الحرام واسعد الناس في قولك ولا تكتم السيئه بزور لا تسمي الحسد والكيد بين العرب غبطه وغيره الحسد يشغل ابن ادم ويهلك شبابه في سنه الحسد يشغل ابن ادم ويهلك شبابه في سنه وانا والله ما عيب التقي في علومه والحياه لان ودي بنرجى الله يكون صافي وتجمل ولا رد الخطية على منهاجنا وتجمل ولا رد الخطية على منهاجنا وإن يقول أبو عبد الله لو عمر ابن دم قران أو يجمع بهذا الكون ما لقارون ما تفيد سنين العمر كله ولا ميلانها ما تفيد سنين العمر كله ولا ميلانها ما لم يسعى بها في طاعة الله رب العالمين مثل ما قد سعى قبل والصحابة وسعى قبله إبراهيم في من سعى ودم ونوح وسعى قبله إبراهيم في من سعى ودم ونوح يلا يا خالق الأوقات تحفظ علينا أوقاتنا الله وسيا أو نضحي بها في خاسر القول من هذا لذاك أو نضحي بها في خاسر القول من هذا لذاك ودنا الله أما نختار المجالس ونختار الرفيق فني الناس من يشري الدنيا بدنيا والله يا قل من ياتي بذكر الحياة التالية والله يا قل من ياتي بذكر الحياة التالية الجزاء والعمل يا من يريد المقار تنقر الله قارون هذا وحنا بدنيا واضح بيننا ميلانها لنا ميرانها ونبعك علم العقال بين العرب والعالمين تبي وجه السماء الصافي تمرت سحايب والصحابة فإن بعض العواصف تورث على المزارع دم ونوح فإن بعض العواصف تورث على المزارع دم ونوح يلا يا من مال الدنيا من الطيبات وقاتنا نطلبك يا جليل الملك لن من قال دينا قلت لو كلمات ذي هذاك لن من قال دينا قلت لو كلمات ذي هذاك واطلبك دلنا يا الله لدرب التسامح والرفيق وكفنا اللهم لا نغضب دنيا بدنيا صح لو يستقيم الدين كل الحياة التالية صح لو يستقيم الدين كل الحياة التالية يلا يا من يجعل الإنسان في هذه الحياة أطوار انت دبر حكمة الرحمن والمقصد من تكوينه فاز في دار المقام وقدر الدنيا بقدرها فاز في دار المقام وقدر الدنيا بقدرها وانجه الحالة في ليته يتفكر في طفولته ودك انه يتدبر حالته في ساعة الميلاد يوم لا يسمع ولا يفهم ولا ينفع ولا يضر لو يخلونه دقايق في وفير الفرش ثم مات أو تولع نار قدام الأبهاه في الناريدة أو وقع في شبر مويا ما تخلص منه وحشرا أو وقع في شبر مويا ما تخلص منه وحشرا ونحفظها الله تعالى ووصل عمره لعشر سنين تشرق أيامه ويبدأ يتفهم حاجة عن حاجة حتى لا من بلغ رشده تولى السهل والجبال ما يشيل إلا الثقيلة والخفيفة ما يشلها ما يشيل إلا الثقيلة والخفيفة ما يشلها وانسلم واشتد عوده ربما ياتيك بالعجب يتكبر ويتجبر ويخلي الحالية للمرة سبحان الله أصبح الحيران خاصة من معاندي سبحان الله أصبح الحيران خاصة من معاندي وانت خطاه القدر تاتبه الأيام والدهر السنين تمد له لكنها فيما تمد تهده ما تزال على التوالي وابن آدم في تنازله يعتريه الظافلين عاد لا يفهم ولا يعي يعتريه الظافلين عاد لا يفهم ولا يعي ما ترى منه العضو دولا متونا ونهلك وتردد ما يدل الحاضرين على الحياة إلا نسايمة ما يدل الحاضرين على الحياة إلا نسايمة لو سألتها قال يا غبني على ما فاتني من عمري السنين الأولى يوم النشاط وصحة البدن وما هذا الحين شوف العين لا حي ولا نميت أنتم الباقين في الدنيا وأنا قامت قيامتي أنتم الباقين في الدنيا وأنا قامت قيامتي يلا يلي كونا لا شجرة ولا حجارة ولا مدار دلنا الله وهم على لعب الشجر والحجر والمدرة في النهى من قلة العقل العبد نشي خلقتها في النهى من قلة العقل العبد نشي خلقتها أنت خالقها وخالقنا وخالق كل ما في الكون من مياه ومن جبال ومن نجوم في السماء وكواكب حكمة من حكمتك ما هي عبث ولا مصادفة حكمة من حكمتك ما هي عبث ولا مصادفة وانت رازقنا ورازق كل من في الأرض والسماء لو يجف القطر شفنا الهون من بعد السعد والعزة رحمتك يا ربي منه اللي يسير للسحاب سواك رحمتك يا ربي منه اللي يسير للسحاب سواك يالله احفظنا بحفظك واكفنا الله في عذاب النار فنا عن يا الله لغيرك ما توجهنا ولا صلينا كان وجهها للأحجار والأشجار المصليا كان وجهها للأحجار والأشجار المصليا تمت هذه المادة بحمد الله تعالى وإلى اللقاء مع قصائد أخرى إن شاء الله مع تحيات الرباط رجب عام 1416 من الهجرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.